بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن هذا أول درس في أصول الفقه، وأصول الفقه كما تعلمون من أهم العلوم الشرعية، ومن تعمق في أصول الفقه فقد عرف الشريعة كلها. لذلك قبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب، لا بد من إعطائكم نبذة ولو بسيط عن أصول الفقه، تعريف أصول الفقه، الفرق بين أصول الفقه والفقه، وظيفة الأصول ووظيفة الفقيه ما هي، الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، فائدة تعلم أصول الفقه، وهل يقدم في التعلم أصول الفقه أو الفقه، أيهما أولى، وحكم تعلم أصول الفقه، وكيف نشأ أصول الفقه. هذه الأمور لا بد من معرفتها حتى نصور لكم ما هو أصول الفقه قبل أن نبدأ في دراسة دقائق ومسائله، لأن لا يمكنكم أن تفهموا تلك المسائل إلا إذا فهمنا ما هو العلم هذا وما الذي يبحث فيه. لذلك قدمنا هذه المقدمة على شرح هذا الكتاب، فنقول وبالله التوفيق، أصول الفقه كما تعلمون جمع بين علم النقل والعقل، جمع بين علم النصوص الشرعية وبين طريقة فهم الأحكام منها. لذلك هو شرط من شروط المجتهد، لا يمكن أن يبلغ درجة الاجتهاد أي مجتهد إلا إذا كان عالما في أصول الفقه، خاصة القياس. لذلك يقول الإمام أحمد: لا يستغني أحد عن القياس، يقصد بأحد الفقيه، أي مشتغل بالفقه لا يمكن أن يستغني عن القياس ومعرفته. يقول الإمام الشافعي كذلك: من لم يعرف القياس فليس بفقيه. فنقول في تعريف أصول الفقه: أصول الفقه مكون من جزئين، أصول وفقه. نعرف الأصول ثم نعرف الفقه، ثم بعد ذلك نعرف أصول الفقه ككلمة واحدة وعلم مستقل بذاته. فنقول: أصول لغة جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، هذا في اللغة، أي الأساس الذي يبنى عليه غيره، أصل هذا البيت هو أساسه، هذا في اللغة وهذا معروف. وفي الاصطلاح الأصل يطلق على عدة إطلاقات، منها أن الأصل هو الدليل، يقال الأصل في التيمم الكتاب، أي الدليل أو دليل التيمم هو الكتاب، والأصل في إباحة المسعى الخفين السنة، أي دليل المسعى خفين من السنة. ويطلق الأصل ويراد به الرجحان، فيقال الأصل في الكلام الحقيقة، أي تترجح الحقيقة على المجاز عند إطلاق الكلام. ويطلق الأصل على القاعدة المستمرة، فيقال أكل الميتة جاء على خلاف الأصل، أي جاء على خلاف القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة أنها محرم، لكن أكل الميتة للمضطر جاء على خلاف الأصل. ويطلق أيضا الأصل في الاصطلاح على المقاس عليه، وهو في باب القياس كما سيأتينا. كما تعلمون أن القياس يتكون من 4 أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. نعم. لكن الراجح من هذه الإطلاقات هو الدليل، الأصل هو الدليل، هذا الذي عناه الأصوليون. فيقال مثلا أصول الفقه، أي أدلة الفقه، المقصود بأصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية طبعا، كما سيأتي إن شاء الله. عرفنا الآن الأصل، نعرف الآن أو فيما سيأتي الفقه ما المقصود به لغة واصطلاحا. فالفقه لغة هو الفهم مطلقا، قال تعالى: لا يكادون يفقهون حديثا، أي يفهمون، لا نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم. وبعضهم قال إن تعريف الفقه لغة هو معرفة الأشياء الدقيقة، أما الأشياء الظاهرة فلا يسمى صاحبها فقيها. لكن الراجح أن الفقه في اللغة هو الفهم مطلقا. أما في الاصطلاح، وهذا هو الذي يهمنا، فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية المكتسب، يعني هذا العلم من أدلتها التفصيلية. نشرح هذا التعريف ونبين بعض المحترزات. العلم، ما المقصود بالعلم؟ المقصود بالعلم على القول الراجح هو الإدراك، الإدراك مطلقا، سواء كان هذا إدراكا يقينيا أو إدراكا ظنيا. وهذا الذي قاله أبو الخطاب في التمهيد لأجل أن يتخلص من اعتراض أبي بكر الباقلان على هذه الكلمة، لأنه يقول إن الفقه قائم على الظنون، فكيف تقولون أنه العلم؟ هذا الاعتراض طويل والأجوبة عنه طويلة، نحن نريد أن نتكلم عن هذا باختصار. نقول العلم هو المقصود به الإدراك مطلقا، إدراك الأشياء مطلقا، سواء كان هذا الإدراك يقينيا أو ظنيا. نعم. لأن وقالوا ذلك لأن أكثر مسائل الفقه والأحكام الفقهية ظنية، قائمة على القياس والمصالح المرسلة وخبر الواحد والإجماع السكوتي، وكلها ظنية، والقطع قليل في الفقه. العلم بالأحكام الأحكام جمع حكم، والحكم يطلق عند المناطق على شيء، ويطلق عند الأصولين على شيء، ويطلق عند أهل اللغة على شيء. فيطلق عند المناطق بأنه نسبة قول إلى قول آخر، ويطلق عند الأصوليين بأنه الحكم، هذا لا يهمنا، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع كما سيأتينا إن شاء الله. ويطلق عند أهل اللغة، وهو المهم لدينا، بأنه إسناد أمر إلى أمر آخر، إسناد أمر إلى أمر آخر إثباتا أو نفيا، مثل زيد قال، أنا أسندت إلى زيد بأنه قال، هذا في الإثبات. زيد ليس بقائل، أسندت إلى زيد بأنه لم يقل، هذا نفي. وهذا الإطلاق ينقسم إلى عدة تقسيمات، يعني الحكم بهذا الإطلاق ينقسم إلى عدة تقسيمات. فعندنا الحكم الشرعي، وهو المقصود عندنا لما قال العلم بالأحكام الشرعية، ستأتينا. الحكم العقلي، وهو الذي يعرف عن طريق العقل فقط، لا دخل للشرع فيه ولا للغة ولا لأي شيء. فمثلا الاثنان نصف الأربعة، هذا حكم عقل. الحكم الحسي، الثلج بارد، هذا حكم حسي. لماذا حسي؟ لأننا قد توصلنا إليه بأحد الحواس الخمس، اللمس والبصر والسمع والشم والذوق. أي شيء من هذه الأشياء حست، مثل جبل كبير حسنا به بالبصر إلى آخر. الحكم التجريبي، مثل قولهم إن الإهليلج مسهل، دواء يشربونه ويسهل ما في البطن، هذا يسمى حكم تجريبي، لا دخل للشرع فيه ولا للغة ولا للعقل حتى. الحكم اللغوي، مثل الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، هذا حكم لغوي أخذناه عن طريق استقراء كلام العرب. هذا ما يطلق عليه اسم الحكم. قال، نعود إلى التعريف، العلم بالأحكام الشرعية. لما قال الشرعية أخرج جميع الأقسام السابقة، لما قال الشرعية أخرج جميع الأقسام السابقة، أخرج الحكم التجريبي، الحكم الحسي، الحكم اللغوي، الحكم العقلي، كلها أخرج بهذه الكلمة. العلم بالأحكام الشرعية، وكلمة الشرعية تعم عن أصول الدين وعلم الفروع. العملي أخرجت علم أصول الدين، لأننا نحن نعرف الفقه وهو الفروع. عملي بمعنى يظهر عند الناس في العمل، صلاة، صيام، حج، زكاة، كلها عمل ظاهر واضح، هذا علم الفقه. يبحث في هذه المسائل، سيأتينا إن شاء الله وظيفة الفقيه. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، هذا العلم يجب أن يكتسب، بمعنى يكتسب بالنظر والاستدلال. وبذلك خرج علم الملائكة، لا يدخل معنا، علمهم ليس بفقه، لأن الله عز وجل ألهمهم هذا العلم، علم الأنبياء كله لا يدخل معنا، لأنهم أخذوا عن طريق الوحي. علم المقلد لا يدخل معنا مهما كان المقلد، لا يسمى فقيه المقلد. لماذا؟ لأنه أخذ علم عن المجتهد، كل ما يفعله المقلدون أخذوه عن المجتهدين، لم يأخذوه عن طريق النصوص الشرعية وتدبرها وإلى آخر ذلك. وسيأتينا إن شاء الله في باب الإجماع هل يدخل العوام مع العلماء في الإجماع أو لا يدخل، وإذا خرجوا هل يسمى إجماعا قطعيا أو ظنيا، سيأتينا إن شاء الله. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، كلمة المكتسب قلنا المقصود منها أن يكتسب المجتهد هذه الأحكام عن طريق الاكتساب، أي النظر والاستدلال والتدقيق والتحقيق في هذه المسائل، مثل مال مكتسب أو مال غير مكتسب. فالمكتسب هو الذي يكتح فيه صاحبه من أول عمره إلى آخر يجب، أما غير المكتسب فهو الوراث، هذا لم يكتسبه بجهد واجتهاد. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ما معنى هذه العبارة؟ الفقه يجب أن يؤخذ من الأدلة التفصيلية لا من الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية وظيفة الأصولي، أما الأدلة التفصيلية فهي وظيفة الفقيه الفرعي. كيف؟ قال الفقيه الصلاة واجبة لقوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة فقط وسكت، ما بين لنا وجه الدلالة وكيف استدل أبدا، أخذ هذا الحكم عن طريق هذه الجزئية من الآية. طيب من أخبره بأن الأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب؟ أقيم أمر، والأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، هل هو استدل بذلك؟ لم يستدل، وإنما قال الصلاة واجبة لقوله تعالى كذا. من أخبره بأن القرآن كدليل إجمالي حجة، وأن القراءة الشاذة اختلف فيها كما سيأتينا إن شاء الله، هو الأصول. لكن الفقيه شغلته كما سيأتينا إن شاء الله الفرق بين وظيفة الأصول والفرق بين وظيفة الفقيه، شغلته أن إيه؟ أن يفكر بهذه الأدلة التفصيلية فقط، يستنبط منها حكم شرعي، لكن ليس عليه ولا يجب عليه أن يبين وجه الدلالة، يقول لأن الأمر مطلق، والأمر المطلق إذا تجرد عن القرائن اقتضي الوجوب، فهذه وظيفة الأصول كما سيأتينا إن شاء الله. إذن نكون بهذا قد تصورنا الفقه ووظيفة الفقيه. هذا التعريف تعريف الفقه على اصطلاح الأصوليين ترى ليس على اصطلاح الفقه، الفقهاء عندهم اصطلاح آخر في تعريف الفقه. ما هو هذا الاصطلاح؟ هو العلم بمجموعة الأحكام الشرعية، هذا هو تعريفهم للفقه، أو يقولون هو العلم بآثار أو بأثر النقول أثرها، ليس العلم بالنقول نفسها، العلم بأثرها كما سيأتي إن شاء الله بيانه، وهذا لا يهمنا. إذن من هذا التعريف أخذنا أو نعرف أن من لو حفظ الإنسان جميع أبواب الفقه وجميع أحكام الفقهية الحادثة أو أحكام الأمور الحادثة والقديمة لا يسمى فقيه أبدا، لأنه لم يستنبطها بنفسه، إنما حفظها فقط. أما الأصولي فهو الذي استنبطها وهو الذي بينها، لأنه ليس هناك أصولي مجرد، بل لا بد أن يكون الأصولي فقيه. لذلك الأئمة الأربعة جمعوا بين الأصول والفقه وغيرهم مما سواهم. نعم. إذن نكون بهذا عرفنا الأصول والفقه، عرفنا الأصول والفقه. الآن نريد أن نعرف أصول الفقه كعلم مستقل. جماعة الذي لا يعني يفهم ما أقول أو الذي عنده إشكال يقول لي أعد، يمكن إعادتي بعبارة بالعبارة الأخرى أقرب إلى ذهنه من الكلام الأول. نعم. نقول نعم. سيأتينا إن شاء الله وظيفة الأصولي. هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو نحن نفكر بكلامه وبكلام الله، لا نخرج عنهم. هم هذا الكلام كله فرعي عن كلام الله وعن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول شرعي قال الكلام الذي يدور هنا أو غير هنا، كله ينحط في هذه في هذين المصدرين. فنقول أصول الفقه ما هو إذن؟ عرفنا الأصول وعرفنا الفقه. أصول الفقه هو العلم بالأدلة، العلم بأدلة الفقه إجمالا، العلم بأدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. العلم بأدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ما معنى هذا التعريف؟ قال العلم بأدلة الفقه إجمالا، المقصود أن يعرف الأصول أدلة الفقه الإجمالية، سواء كانت الأدلة المتفق عليها أو الأدلة المختلف فيه. فالأدلة المتفق عليها إجمالا طبعا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، طبعا إجمالا، وإلا اختلف في بعض جزئياتها يعني. فمثلا الكتاب القراءة الشاذة اختلف في حجيته، مثلا السنة الاحتجاج اختلف في الاحتجاج بالحديث المرسل، اختلف في الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمت به البلوى إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله تفصيل في ذلك. الإجماع اختلف في الاحتجاج بالإجماع السكوتي، اختلف في الاحتجاج بإجماع الصحابة، اختلف في الاحتجاج بإجماع الأئمة الخلفاء الأربعة إلى آخر كما سيأتي. القياس اختلف في القياس على الرخص، اختلف في القياس على العقوبات، اختلف في القياس على الأسباب والمؤ كما سيأتي إن شاء الله. هذه الأدلة المتفق عليها، المختلف فيها كثيرة، منها الاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وقول الصحابي وسد الذرائع والعرف إلى آخر كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، والأدلة على كل يعني دليل هل هو حجة وليس بحجة والأمثلة عليه. إذن أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه إجمالا، أن يعرف الأصولي جميع الأدلة التي يستدل بها وتصلح للاستدلال بها في الكتاب، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المتفق عليها والمختلف فيها، لا بد أن يعرف هذا أصول الفقه. انتهينا من الفقرة الأولى. الفقرة الثانية وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها يعني كيف نستفيد من هذه الأدلة. مثلا الكتاب نصوص شرعية. النص يأتي أحيانا عام وأحيانا خاص وأحيانا أمر وأحيانا نهي وأحيانا مجمل وأحيانا ظاهر وأحيانا نص وأحيانا مطلق وأحيانا مقيد. كيف نتعامل مع هذه الأمور؟ كيف نعلم أن هذا عام، هذه اللفظة عامة وهذه اللفظة خاصة؟ كيف نعلم أن هذه اللفظة مجملة تحتاج إلى بيان وهو المشترك؟ هذه معنى وكيفية الاستفادة منها وبيان بالمثال. مثلا أقيموا الصلاة، المثال السابق، هذه نص من الكتاب ونعرف أن الكتاب حجة كله، لكن هل نستفيد وجوب الصلاة من هذا النص فقط؟ لا. الأصولي ماذا قال؟ قال قاعدة عندي، الأمر هذا أمر أقيمه، والأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. هذا طبعا على مذهب الجمهور، وخالف فيه المعتزلة وغيره، فقال بعضهم أنه يقتضي الندب، وقال الآخرون يقتضي الإباحة كما سيأتينا إن شاء الله في الكتاب. فهنا كيف نستفيد من هذه النصوص؟ بين كذلك في باب العام، عين الأصول العارف بأصول الفقه، عين صيغ العموم وقال أن هذه صيغ عموم متفق عليها وهذه صيغ عموم مختلف فيها. كل إذا وردت في الكتاب عرفنا أن جميع المكلفين يعمهم هذا الحكم. النكرة في سياق النفي، المفرد المحلى بأل، الجمع المحلى بأل إلى آخرها، أدوات الشرط والاستفهام كما سيأتينا إن شاء الله. بيّن كيف نستفيد من هذه الأدلة. القياس، هل القياس مطلق هكذا؟ لا، اشترط المجتهدون شروطا كثيرة في القياس، وهو يتكون من أربعة أركان كما سيأتينا: الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل اشترط فيه أربعة شروط، والفرع اشترط فيه حوالي أربعة شروط أيضا. أما العلة فاشترط العلماء فيها أكثر من 25 شرط، لذلك لم يتركوا المجال هكذا مطلقا، بل بيّنوا ووضحوا هذه لها. كيف نستفيد من الأحكام؟ كيف نستنبط من الكتاب والسنة الأحكام الشرعية؟ بيّنوا قواعد وضوابط لهذا اللفظ، أنه مجمل أو أنه غير مجمل، وكيف نتخلص من هذا الإجمال. أنتم معي؟ واضح؟ هذا هو بيان الفقرة الثانية، وهي كيفية الاستفادة منها. الفقرة الثالثة: وحال المستفيد. ما معنى هذه العبارة وحال المستفيد؟ أي مباحث المجتهد والمقلد. من هو المستفيد؟ من هو المستفيد؟ من هو الذي يستفيد الأحكام الشرعية؟ هل هو كل إنسان؟ كل من قرأ هذا الكتاب يستطيع أن يستنبط؟ أبدا، بل لا يستفيد إلا المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد كما سيأتينا إن شاء الله في الكتاب. إذن هذا هو تعريف أصول الفقه، وعرفنا من خلال هذا التعريف أن أصول الفقه يبحث في هذه الأمور التي ذكرناها: الأدلة المتفق عليها كما قلنا، والأدلة المختلف فيها كما قلنا، ودلالة الألفاظ على الأحكام. فيبحثون في ذلك الحقيقة والمجاز والمجمل والنص والظاهر والمؤول والأوامر والنواهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيد ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هذا معنى وكيفية الاستفادة منه. ثم بعد ذلك يبحثون حال المستفيد، من هو هذا المستفيد، وما هي الشروط التي يجب التوفر فيه، وكيف يعمل هذا المستفيد إذا تعارضت عنده الأدلة. ما الذي يرجحه؟ واضح كلامه غير واضح. إذن عرفنا أصول الفقه وبهذا نكون قد تصورناه. نصل إلى النقطة التالية وهي ما هي وظيفة الفقيه وما هي وظيفة الأصولي. إذن يعني الظاهر لأنه بان لنا وظيفة الفقيه أو بانت لنا وظيفة الفقيه ووظيفة الأصولي. فالفقيه هو الذي يفكر في هذه القواعد الأصولية التي وضعها له الأصولي فقط، لا يخرج عنها. بمعنى أن الأصولي وضع قواعد وضوابط كيفية استنباط الأحكام، فقال النهي إذا تجرد عن القانع يقتضي الند يقتضي التحريم، وقال إن المجمل نتوقف في حكمه لأنه لم يتبع، وقال صيغ العموم هكذا، وقال التصرفات في المطلق والمقيد في ثلاثة أحوال يجب أن ذكر هذه الأمور، وقيد القياس بقيود، وكذلك السنة قيد الاحتجاج ببعض أنواعها بقيود واشترط له شروط. يأتي هذا الفقيه وينظر إلى هذه القواعد والضوابط ويستنبط عن طريقها الحكم، فيقول مثلا الصلاة واجبة لقوله تعالى كذا وكذا، ولا يتعرض للقاعدة لأنه معروف، إما أن يكون هو فقيه وأصولي وترك للمعنى به، أو أنه معروف أن الأصول هو اللي وضعه له. إذن يكون الأصول هو الذي وضع القواعد والضوابط الشرعية، طبعا في الفروع، يعني أصول الفقه والفقه من الفروع لا دخل لنا في العقيدة، الأصول وهي الأصول. وإذا أطلق كلمة الأصول معناها العقيدة كلمة الأصول، فينبغي أن تقيد أصول الفقه، وإلا إذا أطلقت ما يتبادر إلى الذهن إلا الحقيقة وهي أصول الدين. طيب ما فائدة تعلم أصول الفقه؟ هل نتعلمه هكذا يعني الإنسان يتعلمه لأجل زيادة في الثقافة، أم له فوائد لابد من معرفته؟ هناك فائدة ترجع إلى المجتهد، وهناك فائدة ترجع إلى المقلد. فالفائدة التي ترجع إلى المجتهد معروفة، وهي أنه إذا أراد الشخص أن يبلغ درجة الاجتهاد وأراد أن ينفع نفسه وينفع الآخرين ويكون قدوة للآخرين ويوجد حكم شرعي للحوادث النازلة، يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه بدقة في جميع جزئياته، وما قاله علماء السلف وعلماء الخلف. هذا يجب أن يتعلم هذه القواعد ويعني يتعمق في تعلمها حتى يبلغ درجة الاجتهاد. لا يمكن لأي إنسان أن يجتهد إلا إذا كان فاهم كيف يقيس، كيف يستدل بالمصالح المرسلة، كيف يستدل بسد الذرائع، كيف يستدل بالكتاب، كيف يستنبط الحكم من الكتاب، كيف يتعامل مع مفهوم المخالف وأنواع مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم اللقب يعني قلنا فيه، مفهوم المكان، مفهوم الزمان، مفهوم كل هذه لا بد أن يتعلم حتى يصل إلى درجة الاجتهاد ويكون مجتهدا ويوجد حكما شرعيا لأي حادثة نازلة اعتمادا على هذه الأمور. هذه الفائدة ترجع إلى المجتهد. أما التي ترجع إلى المقلد يعني فائدة تعلم أصول الفقه، فهي تكمن في أن الإنسان إذا كان مقلدا إماما من الأئمة فإنه إذا عرف مأخذ إمامه يعني الأدلة التي استدل بها هذا الإمام ومعتمد هذا الإمام إذا عرف هذه الأمور فإنه يقتنع بالحكم أكثر ممن أخذها هكذا بدون علمه بهذه الأدلة وبدون علمه بمأخذ الإمام. حتى أن قال بعض العلماء إن الشخص الذي لو لم يبلغ درجة الاجتهاد الشخص الذي يعرف مأخذ إمامه ويعرف الأدلة التي استدل بها هذا الإمام في هذه المسألة يعمل بها هذا المقلد أكثر أجرا من الشخص الذي يعمل لأنه مذهب الإمام أحمد أو مذهب الشافعي يقول فيه مثلا. لماذا؟ لأنه يعمل بأصل من أصول الشريعة فيكون آجر. أيضا هذه المشقة وهذا التعب الذي يلاقيه في تعلم هذا الأصل وهذا الدليل له أجر عظيم. لذلك يكون أكثر أجر الإنسان أن يتعلم مأخذ إمامه وأصل وأصول إمامه وما الذي يستدل به وما الذي لا يستدل به. فإذا عرف الإنسان أنه مثلا يصوم 6 من شوال لقوله صلى الله كذا وكذا هاجر من الشخص الذي يصوم 6 من شوال لأنه مشروع ولا يدري ما هو الدليل كما قال بعض العلماء طبعا. وبعض العلماء قال أبدا لا يفترق هذه الأمور فالشخص على نيته وعلى يعني إمامه خاصة المقلد الذي لم يطلب العلم. أما المقلد الذي طلب العلم أنا قصدي بالمقلد ترى الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد سواء كان عاميا أو طالب علم لكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد هذا هو المقلد والمعروف كما سيأتينا إن شاء الله في باب الاجتهاد والتقليد. نعم هذه فائدة تعلم أصول الفقه فائدة ترجع إلى الإيه؟ إلى المجتهدين أنه لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا إذا كان عارفا بجزئيات أصول الفقه. فائدة ترجع إلى المقلد وهو أن الشخص إذا عرف مأخذ إمامه وأصل إمامه يكون مقتنع بالحكم أكثر من غيره. واضح كلامه ولا غير واضح؟ نأتي إلى النقطة الأخرى وهي حكم تعلم أصول الفقه. حكم تعلم أصول الفقه هل هو فرض عين أو فرض كفاية أو سنة أم ماذا؟ أجمع العلماء على أن تعلمه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين فرض كفاية. لا يجب على كل إنسان بعينه أن يتعلم أصول الفقه لكن أيهما الذي يبدأ فيه؟ هل يبدأ بتعلم الفروع أم الأصول؟ هل الأول الإنسان طالب العلم أن يبدأ بتعلم أصول الفقه أو يتعلم الفقه؟ هذه أيضا مسألة اختلف فيها. فقال الجمهور يبدأ بتعلم أصول الفقه قبل أن يتعلم الفقه. لماذا؟ قال حتى إذا عرض له فرع من الفروع يعرف أصله فيكون اقتناعه به أقرب. قال بعض العلماء من لم يعرف الأصول لا يمكن أن يعرف الفروع. أما بعض العلماء كأبي يعلى الحنبلي فقال لا أن نتعلم الفروع أولى يعني أن نتعلم الفروع في أول أمر الإنسان أولى وأحسن من تعلم الأصول. فإذا تعلم الإنسان الفروع وعرف الأحكام الشرعية هناك فيما بعد يتعلم الأصول. لماذا؟ قال لأن تعلم الفروع أولا أسهل على المقلد وأسهل على طالب العلم وحينئذ يتساءل ويقول ما أصل هذا الحكم؟ ما علت هذا الحكم؟ لماذا قال هذا الإمام هذا الحكم بينما أنكره مثلا أبو حنيفة أو الشافعي؟ فهنا يجعل تعلمه بالفقه يجعله تشرب نفسه إلى تعلم الأصول فيكون أقبل ويكون أوقع في النفس، يقول هذا قول أبي يعني. ولكن الأولى أن يتعلم الأصول أولا أو نما أو نبدأ من الأصول ثم بعد ذلك يتعلم الفروع بالتفصيل. نعم. هذا ما الذي بقي من النقاط؟ الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. تجدون أن هناك قواعد أصولية وقواعد فقهية، ما الفرق بينهما؟ هل هما علم واحد أم يختلفان؟ القواعد الأصولية كما قلت لكم هي قواعد وضوابط وأنظمة جعلها هذا الأصولي، طبعا مستنبطة من الكتاب والسنة، وكل قاعدة تشمل عدة جزئيات، وهذه الجزئيات كلها تدخل تحت هذه القاعدة لا يشد عنها شك. مثلا قال الأمر إذا تجرد يقتضي الوجوب، لا يمكن أن يأتي أمر للندب إلا بدليل يصرفه من الوجوب إلى الندب، كما سيأتينا إن شاء الله توضح ذلك. أما القواعد الفقهية فتختلف. القواعد الفقهية هي قاعدة أكثرية تسمى، بمعنى أن هذه القاعدة تجمع أكثر الجزئيات التي تدخل تحتها ولا تجمع كل الجزئيات، بمعنى يشد شد عنها. هذا قالوا بأنه فرق. يفرق بينهما بفارق آخر، قالوا إن القواعد الفقهية لا تصلح للاستدلال في الشريعة أبدا، أما القواعد الأصولية فهي الأدلة كما قلت لكم، الأدلة الإجمالية. هناك فرق ثالث، قالوا إن القواعد الفقهية تتكلم عن مقاصد الشريعة، تجمع عدة فروع فقهية تحت قاعدة تبين المقصد من هذا، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال إلى آخره، اليقين لا يزول بالشك. هذه تبين مقاصد الشريعة من المكلف. أما القواعد الأصولية فلا دخل لها في المقاصد، إنما تضع أدلة وبراهين لهذا الفقيه أو لهذا الشخص يستدل به ويستنير به. واضح الكلام؟ هذا بعض الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. نشأة أصول الفقه، بقي نقطة واحدة، نشأة أصول الفقه. كيف نشأ هذا العلم كعلم بحد ذاته؟ طبعا كما تعلمون أن المصدر الوحيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزلت نازلة أو حادثة فإن الصحابة يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستدلون بالكتاب والسنة، فإن لم يجدوا فيهما أي دليل لهذه الحادثة اجتهدوا وقاسوا ما لم يكن بما كان، كما سيأتينا طريقة القياس. فلما جاء عصر التابعين بدأوا طبعا استدلوا بالكتاب، إذا نزلت عليهم حادثة جديدة استدلوا بالكتاب ثم السنة ثم ما وجدوا من يعني كلام الصحابة في هذه المسألة، فإن لم يجدوا شيئا اجتهدوا. فلما جاء وبدأ كل يعني تابع يأخذ مأخذ آخر ويخالف الآخر، هذا المجتهد يخالف الآخر. فلما رأى الإمام الشافعي ذلك قال لا بد أن نوحد هذه الأدلة وهذه الأصول لئلا يأتي أناس لم يبلغوا درجة الاجتهاد أو ليسوا بمرتبة التابعين والصحابة فيخلطوا في الأمر. فوضع قواعد أصولية في كتابه، في كتاب يسمى الرسالة، طبعا الرسالة الجديدة، هناك رسالة قديمة ألفها في بغداد وثم عاد النظر إليها في القاهرة في مصر وتسمى الرسالة الجديدة. بعد ما يعني ألف الشافعي هذا الكتاب، بعد ذلك جاء المؤلفون وجاء العلماء وألفوا في الأصول وافترقوا إلى فريقين. هناك طريقة للمتكلمين وهناك طريقة للفقهاء. طريقة المتكلمين وهم الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية، وطريقة الفقهاء هم إيه؟ هم الحنفي. أولا لماذا سمى هؤلاء بالمتكلمين وما هي أشرطتهم؟ سموا بالمتكلمين لأنهم قد تكلموا في القواعد الأصولية دون النظر إلى ثمرتها، دون النظر إلى الفروع، فأشبهوا أهل الكلام في افتراض الأسئلة والأجوبة عنها، وأكثر الكلام ما لا طائل تحته. لذلك تجدون أكثر أو بعض القواعد الأصولية لا ثمرة لها، نفس الخلاف. نأتي لطريقة الفقهاء، لماذا سمى الحنفية بالفقهاء؟ لأن كلامهم أنصق بالفقه من غيره. فالفقهاء وهم الحنفية استقرأوا ما ورد عن أئمتهم الأوائل، أبي حنيفة، محمد بن الحسن، أبي يوسف، أبي ليلى، فلاحظوا فتاوى هؤلاء. لما جاء المتأخرون من الحنفية لاحظوا الفتاوى الصادرة من هؤلاء الحنفية المتقدمين، فرأوا أن أبا حنيفة يستدل بالحديث المرسل، فقالوا الحديث المرسل حجة عندنا إلى آخر. لذلك لا تجدون قاعدة أصولية عند الحنفية إلا ولها مثال، لأنها أخذت أصلا من عين من الفروع. أما القواعد الأصولية عند المتكلمين فتجدون بعضها لا مثال له. لماذا؟ لأنهم أولا فكروا بالقواعد وتناقشوا وتجادلوا ورجحها ورد بعضهم على بعض، ثم بعد ذلك فكروا في الفروع. ولكل من الطريقتين تأليفات وتصنيفات في أصول الفقه. نذكرها ولا بلا؟ نذكر التأليفات ولا بلا؟ لا داعي لها. طريقة المتكلمين طبعا كما قلت لكم، هناك شافعية وهناك مالكية وهناك حنبلية. أولا أشهر الكتب المؤلفة في المذهب المالكي في أصول الفقه وأولاها والتي ينبغي الرجوع إليها، الإحكام في أصول الأحكام، أو إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي، إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي، طبع هذا حديثا وهو من أهم الكتب المالكية. من أهم الكتب أيضا شرح تنقيح الفصول للقرافي المطبوعة يعني، منها مذكرة الشنقيطي، وقد جمع بين شرح الروضة وبيان توضيحة وكذا، وبين مذهب المالكي وهو متعصب المالكي، يذكر دائما قواعد المالكية ومخالفة المذهب الحنبلي أو الشافعي أو غيره. كذلك الحدود للباجي، كذلك الإشارة للباجي إلى آخره. أما المذهب الشافعي والكتب التي ألفت على هذه الطريقة في مذهب الشافعي كثيرة جدا، منها البرهان لإمام الحرمين، برهان لإمام الحرمين، هذا من أهم الكتب، وهو صاحبنا هنا صاحب الورقات. كذلك التلخيص في أصول الفقه له يعني، كذلك الورقات الذي سنشرحه إن شاء الله. من الكتب أيضا مستصفى الغزالي ومحصول للرازي وشرح اللمع واللمع والتبصرة لأبي إسحاق الشيرازي إلى آخره، كذلك البحر المحيط للزركشي وجمع جوامع لابن السبكي تاج الدين ابن السبكي، ولبها شرح المنهاج لأبيه أولا ثم أكمله ابنه تاج الدين، كذلك المنهاج البيضاوي وقد طبع بشرحه أو بشروح الكثيرة، منها نهاية السول ومنها شرح المنهاج ومنها الإبهاج ومنها مناهج العقول إلى آخره، كتب كثيرة الشافعي. من أهم الكتب كتب الحنابلة في أصول الفقه العدة في أصول الفقه، والطبع في 5 مجلدات، والروضة لابن قدامة، والتمهيد لأبي الخطاب الحنبلي طبع في 4 مجلدات، وشرح كوكب المنير طبع في 4 مجلدات. لا، العدة لأبي يعلى، الروضة لأبي القدامى، الروضة لأبي القدامى إلى آخر. نأتي إلى طريقة الحنفية وأهم الكتب التي ألفت فيه، فألف السرخسي في أصول الفقه كتاب سماه أصول السرخسي أو أصول الفقه، وأضيف ونسب إليه أصول السرخسي. كذلك الكتاب الثاني أصول البزدوي شرح أو شرح عبد العزيز البخاري في كتاب سماه كشف الأسرار. كذلك من الكتب الحنفية المهمة المغني في أصول الفقه الخبازي، كذلك تيسير التحرير لابن أمير بادشاه إلى آخر. هذه أهم الكتب التي ألفت في أصول الفقه عند الحنفية أو عند المتكلمين. نأتي إلى الكتاب، نبدأ في الكتاب. هناك كتب ألفت أيضا جمعوا بين الطريقتين، بين أصول المتكلمين وبين أصول الأحناف، وهذه كتب كثيرة، ومن أراد يرجع إلى شرح الروضة، يعني أطلت في هذا الكلام. نبدأ في الكتاب. الكتاب هذا الورقات لإمام الحرمين. من هو إمام الحرمين؟ إمام الحرمين هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، ووالده أبو محمد عالم جليل معروف، ولد في هو عاش في القرن الخامس، ولد عام 419 وتوفي عام 478، وسمي بإمام الحرمين لأنه جاور مكة 4 سنين وجاور المدينة أو سكن في المدينة 4 سنين، يفتي ويطلب العلم ويفتي فيه، ثم ذهب إلى بلده، وله كتب كثيرة في أصول الفقه كما قلت لكم، له كتاب البرهان في أصول الفقه وقد طبع في مجلدين، وله كتاب التلخيص في أصول الفقه وقد حقق ولكن لم يطبع، وله كتاب ثالث وهو الكافية في الجدل، جمع بين الأصول وبين الجدل، علم الجدل وعلم المناظرة، وقد طبع في مجلد كبير، وله كتاب الورقات في أصول الفقه، هذه الكتب الأربعة في أصول الفقه. أما له كتاب في الفقه وله كتاب في العقيدة، كتب في العقيدة. فنبدأ في الكتاب أين قارئ؟ كم باقي؟ كم باقي؟ خمس؟ إذن نؤجل البداية في الكتاب، وأرى أن تأتون بشرح الورقات. أي شرح؟ شرح هذا المارديني الأنجم الزاهرات، لأنه شرح مختصر وأيضا شرح سلفي، ينبهنا على بعض النقاط ونبينها. نعم، فهذا الذي أراه. في الدرس القادم إن شاء الله. فيها أسئلة أو شيء؟ نعم، والصوت غير واضح. لا، وفي سؤال هنا. نعم، هذا يطلب إعادة للفرق بين الأصولي، بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. هل تريدون هذا ولا هذا سؤال منفرد؟ يعني إذا كان السؤال يعني إذا كان من شخص لوحده فلا داعي لأن نضيع الوقت لوحده، يأتي لوحدي وأشرح له. نعم، هذا يسأل يقول هل هناك واحد من السلف أو من عالم العلم يقول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن؟ أجمع أو جمهور العلماء قالوا بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، قالوا بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. وقد روي عن الإمام أحمد بأنه يقول يفيد اليقين، يفيد القطع. نعم، وهذا لا يعني لم يشك فيه أحد أبد، روي عنه. وقد اختلف الحنابلة في هذه الرواية، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. شروح الورقات كثيرة، منها الأنجم الزاهرات كما قلت لكم، ومنها شرح الحطاب المالكي، هذا شرح قيم لكنه مختصر جدا، ومنها شرح أبي عبد الله المحلي، وهذا أيضا شرح قيم ولكنه دقيق وعباراته يعني قد لا تفهم. لم أجد أو أحسن شرح رأيته هو هذا الشرح، وهو بعبارة سهلة وأمثلة بسيطة من غير تطويل. نعم، لا نريد الشرح الذي سنقرأه. يقول ما هي مذكرة الشنقيطي؟ مذكرة الشنقيطي هذه مش مشهورة معروفة، وهو الشنقيطي معروف عالم جليل، كان يدرس أصول الفقه في المدينة المنورة، ويعني اختصر الروضة وألفها بأسلوب عصري مفهوم باختصار جدا، ولا تغني عن أصول الفقه أبدا، لكنها تفهم المبتدئ وهي جيدة. نعم، المذاهب الثمانية، ما أعرف مذاهب ثمانية، وما هي المذاهب الثمانية؟ ما أعرف أول شيء منها. نعم، يقول أريد شرح قواعد القياس، إن شاء الله ستأتينا في الكتاب نفسه، والكتاب هذا الورقات مختصر جدا في خاصة في القياس، ولكن لا مانع من أننا إذا أتينا إلى باب القياس سنشرح إن شاء الله قواعد القياس، وسيعني نتكلم عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله. نعم، لا ما أعرف القراءة. ها، ما أدري كيف الأسئلة هذه. عموما إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنبدأ في الكتاب، وإن شاء الله نتكلم عنه بما يفهمكم إن شاء الله. والسلام عليكم. اليوم سنبدأ في الكتاب وهو الورقات لإمام الحرمين. وقلت لكم أن إمام الحرمين هو ولد وتوفي في القرن الخامس، ولد عام 419 وتوفي عام 478. وإمام الحرمين له كتب كثيرة في أصول الفقه خاصة، فله كتاب التلخيص وهو كتاب كبير حقق ولكن لم يطبع، وله كتاب البرهان في أصول الفقه حقق في مجلدين، وله كتاب الكافية في الجدل، هذه جامعة بين أصول الفقه وبين علم الجدل وطريقة المناظرة والمجادلة. وكتاب الورقات هو أول كتاب ألفه إمام الحرمين، وقد خالف إمام الحرمين يعني خالف كثير مما جاء فيه، بمعنى عرف بعض الاصطلاحات في الورقات ثم خالفها في التلخيص أو البرهان أو الكافية في الجدل. لذلك سننبه على هذه النقاط. وكتاب الورقات لم يأتي إلا بثلث جزئيات أصول الفقه، لذلك سنحاول أن نكمل ما نقص. نعم، أين قارئنا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة، قبل أن نبدأ، هل تريدون أن نقرأ متن الورقات ونشرحه، أو تريدون أن نقرأ الأنجم الزاهرات شرح الورقات؟ هل المتن معكم كلكم يعني المتن، متن الورقات؟ خلص، أبدأ في المتن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين. قال أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف رحمه الله تعالى: أنواع الأحكام. والأحكام سبعة. لحظة، الورقات فيها البسملة والحمد لله. أقرأ من أول. من جاب هذا المتن؟ هذا من معنى أصول. هذا ناقص هذا المتن. من معنى أصول الفقه. لا، فيها الحمد لله والبسمة قبل ذلك، ثم مقدمة. فهذه ورقات. نعم. كتيب قدمه عبد اللطيف بن محمد العبد. اقرأوا المتن الذي فيه الأنجم الزاهرة، لأنه هو الذي حققت ما جاء في الورقات، المطبوع لوحده أو المطبوع مع شرحه. من بداية الأحكام الشيخ؟ لا، من بداية الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. نعم. أقول وبالله التوفيق، إنما صدر كتابه بعد البسملة. هل تريدون نقرأ الشرح أو تريد نقرأ المتن فقط؟ المتن نعم هذا أقرأ المتن فقط. المتن مكتوب في كلام مفرق يا شيخ سلم. وهذا المعنى المتن الناقص. ناقص ماذا نعمل؟ لا شك ان احد عنده نقص. نعم اقرا ما عندك من المتن. اقرا لا المتن متنك دعنا نكتب. شوف النسخه هذه بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أصول الفقه: هذه ورقات تشتمل على فصول. هذا كلام أو بدأنا في كلام إمام الحرمين. قال أول الكلام: هذه ورقات في أصول الفقه، إشارة إلى أن هذه الورقات أقل من العشر، عشر ورقات. لماذا؟ لأن كلمة ورقات تدل على أنها أقل من عشر، لأنها جمع قلة، وجمع القلة كما نعلم هو أقل من عشر، أما جمع الكثرة فهو ما زاد على عشر إلى ما لا نهاية له. وجمع القلة كما قال النحويون وأهل اللغة هو جمع التكسير، هو جمع المذكر السالم والمؤنث السالم وأربعة أوزان من جمع التكسير، هذا يسمى جمع قلة. جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم وأربعة أوزان من جمع التكسير. الأوزان هي أفعل كأكلب وأكعب. إذا قال الإنسان عندي أكلب يعني أقل من عشرة. كذلك الوزن الثاني أفعال كأحمال، فعلة. الوزن الثالث كصبية، أفعلة كأرضفة. أربعة أوزان من جمع التكسير هي يسمى جمع قلة. وجمع المذكر السالم والمؤنث السالم كله جمع كثرة، كله جمع قلة. أما ما زاد على جمع القلة وهو العشرة فما فوق فهو جمع كثرة. هذا طبعا عند أهل اللغة وأهل النحو، لكن عند الأصوليين يختلف الأمر. ترى يختلف الأمر عند الأصوليين، إذا دخلت الاستغراقية على الجمع فإنها تجعله للعموم من ثلاثة إلى ما لا نهاية له، سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة. قد يقول قائل هذا اعتراض أو هذا يعني كلام أهل الأصول يختلف عن كلام أهل اللغة، وأهل اللغة هم المرجع في ذلك. نقول كما قال ابن السبكي: لقد توصل الأصوليون إلى قواعد لغوية لم يتوصل إليها أهل اللغة أنفسهم. لماذا؟ لأن أهل الأصول والمشتغلون بأصول الفقه قد جمعوا بين الشرع وبين اللغة، أما أهل اللغة فتجردوا للغة فقط. لذلك أهل الأصول قد استقرأوا الكتاب والسنة وما ورد فيها من جموع، فوجدوا أنها من الثلاثة إلى ما لا نهاية له إذا دخلت عليها الاستغراقية. وسيأتينا هذا الكلام إن شاء الله في باب العموم. إذن هذه ورقات، يقول هذه ورقات أي ورقات أقل من عشر، جمع قل، جمع ورقة، جمع مؤنث سالم. نعم. تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. تشتمل على فصول من أصول الفقه، يعني كلامه يدل كلام إمام الحرمين يدل على أنه لم يذكر في هذه الورقات وفي هذا الكتاب إلا مسائل بسيطة وقليلة من ما ذكر في أصول الفقه. يعني تشتمل على فصول ذكرتها، ما قال الفصول، لو عرفها بأل لاشتملت على جميع ما ذكر في أصول الفقه، لكنه قال تشتمل على فصول. والجمع إذا نكر فإنه ينصرف إلى أقل الجمع. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرق بدأ الآن أقرأ من أول من أول المثل، لا من أول السطر. فالأصل ما بني عليه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. وذلك مؤلف من جزئين مفردين، كلمة كلمة. وذلك مؤلف من جزئين مؤلف مفردين، يعني أصول الفقه، أصول فقه مؤلف من جزئين مفردين، أصول مفرد وفقه مفرد. سيعرف الأصول ثم يعرف الفقه، ثم بعد ذلك يعرف أصول الفقه كعلم بحد ذاته. فالأصل بدأ الآن في اللفظة الأولى وهي الأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره. ما بني عليه غيره، الأصل ما بني عليه غيره، سواء كان حسيا أو معنويا. مثال الحسي أسس البناء، الأساس يسمى أصل، ولا يقوم هذا البناء إلا على هذا الأساس. مثال المعنوي الأحكام الشرعية كلها بنيت على أدلة، لا يمكن أن يقوم أي حكم من الأحكام الشرعية إلا بدليل وهو أصله. لذلك تجدون الجمهور نفوا دليل العقل الذي أثبته المعتزلة. المعتزلة يقولون إن العقل يثبت بعض الأحكام، ولكن الجمهور يقول لا، ليس ولا دخل للعقل في الشرعية، إنما عندنا أدلة شرعية نبني عليه أحكامنا، إذا ثبت الدليل ثبت الحكم، إذا انتفى الدليل انتفى الحكم. قال والفرع، فالأصل ما بني عليه غيره. فالأصل ما بني عليه غيره، أو ما ينبني عليه غيره، هذا تعريف إمام الحرمين في الورقة، لكنه عرفه في الكافية في الجدل بتعريف آخر، يقول الأصل هو ما يتفرع عنه غيره، وبعضهم أوجد فرقا بين هذين التعريفين. والفرع ما يبنى عليه غيره. الأصوليون لم يذكروا تعريف الفرع، ولكن إمام الحرمين هنا ذكر تعريف الفرع كاستطراد ونحو من ذلك، ولا ما له دخل هنا، إنما الذي يعرفه الأصوليون أول الأصول هو الأصول والفقه. أما الفرع يعرف القياس، لأن القياس كما تعلمون يتكون من أربعة أركان، أصل وفرع وعلة وحكم. والفرع ما يبنى على غيره، ما والفرع ما يبنى على غيره، كأنه يشير إن الأحكام الشرعية فرع عن تلك الأصول، يعني ذكره لذلك لا بد له من فائدة، فلا نجد له فائدة إلا أنه جعل الأحكام الشرعية فرع لتلك الأصول، بمعنى هذه قاعدة أصولية لها فروع ويندرج تحتها كثير من الأحكام الشرعية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية. لما عرف الأصول في اللغة لم يعرفه في الاصطلاح، ترى هو الآن عرف الأصول في اللغة، جمع أصل وهو ما ينبني عليه غيره. أما تعريفه في الاصطلاح فقد قلناه في المحاضرة السابقة، وهو يطلق على عدة إطلاقات، فأطلق الأصل على الدليل وهو المراد به عند الأصوليين أو عند أهل الفقه، فيقولون مثلا الأصل في المسح على الصفين ما هو؟ السنة، أي دليل المسح عليهما السنة. ويطلق أيضا على الشيء المستصحب، المستصحب الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل في الأشياء الإباحة، كل هذه تدل على أنه مستصحب كما سيأتينا إن شاء الله دليل الاستصحاب. ويطلق أيضا على المقاس عليه كما سيأتينا في باب القياس، مثل الخمر قيس عليه النبيذ فقيل إن الخمر إيش أصل. هذه إطلاقات الأصل، لكن الراجح هو أن الأصل في الاصطلاح يطلق على الدليل وهو الموافق لتعريف الأصوليين الذي سيأتي. نعم. إذن المؤلف عرف الأصل في اللغة، وتعريف الأصل في الاصطلاح هو الدليل. نعم. انتهى الآن من الجزئية الأولى أو المفرد الأول، سيأتي الآن الكلام عن الكلمة الثانية وهو التي يتكون منهما أصول الفقه. فقط. والفقه معرفة الأحكام الشرعية. الفقه هنا عكس، هنا تعرف الأصل في اللغة وترك الأصل تعريف الأصل في الاصطلاح، وهنا عرف الفقه في الاصطلاح وترك تعريفه في اللغة. فتعريف الفقه في اللغة قبل أن نبدأ في الاصطلاح هو الفهم مطلقا، الفهم مطلقا. بعضهم عرفه بأنه إدراك دقائق الأمور، وبعضهم عرفه كالإمام الرازي بأنه فهم غرض المتكلم من كلامه، ولكن الراجح أنه أن الفقه هو الفهم مطلقا. فإذا قيل مثلا فقه هذا الكلام أي فهمه، لا يكادون يفقهون حديثا أي لا يكادون يفهمون. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعم. بدأ الآن بتعريف الفقه في الاصطلاح، فقال هو معرفة الأحكام، أي المعرفة هي العلم هنا، وبعضهم فرق بين المعرفة والعلم، ولكن الصحيح أن المعرفة هي العلم. معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد. ما معنى هذا الكلام؟ الأحكام كما قلنا جمع حكم، والحكم في اللغة هو إسناد أمر إلى أمر آخر، وهذا الاصطلاح وهذا التعريف وهو إسناد أمر إلى أمر آخر ينطبق على أحكام كثيرة، وينقسم الحكم على هذا الحال إلى أقسام: حكم لغوي، حكم لغوي وهو قولنا إن الفاعل مرفوع، حكم عقلي وهو مثاله قولنا إن الاثنين نصف الأربعة، حكم حسي وهو قولنا إن الثلج بارد حيث قد يعني لمسناه ولمس من الحواس الخمس، حكم تجريبي كقولهم ان هذا الدواء يسهل يجرب، يعني حكم شرعي وهو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير او الوضع كما سياتي ان شاء الله. قال معرفة الأحكام. والفقه معرفة الأحكام الشرعية. الشرعية لما قال الشرعية أخرج جميع الأحكام السابقة، أخرج الحكم اللغوي والحكم التجريبي والحكم الحسي والحكم العقلي، بقي الحكم الشرعي، بقي الحكم الشرعي وهو المقصود في إيه؟ بالفروع الفقهية. التي طريقها الاجتهاد. قال الحكم الشرعي التي طريقها الاجتهاد، ما معنى هذا الكلام؟ حصر الحكم الشرعي بأنه يكون في الأشياء المجتهد فيها فقط. لماذا؟ حتى يخرج العقائد، فإنها لا تقبل الاجتهاد. حتى يخرج علم الرسول، فإن هذا لا يعتبر فقيه. لماذا؟ لأنه أخذ العلم من جهة الوحي. يخرج علم الملائكة لأن علمهم الذي استفادوه هو إلهام من الله عز وجل إلى آخر. فقال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أخرج أيضا علم المقلدين والعوام. فالمقصود بالمقلدين هم الذين لم يصلوا درجة الاجتهاد، طلبة علم ولكنهم لم يصلوا درجة الاجتهاد، والعوام الذين لا يعرفون شيء. فقد يعرف هذا العام أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجب وأركان الإسلام كلها يعرفها، هل نقول عنه أنه فقيه؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه أخذ هذه المعلومة عن إيه؟ عن المجتهد، لم يأخذها بنفسه. فالفقيه يطلق على من استطاع استنباط الحكم بنفسه سواء كان بالقوة أو بالفعل. ما معنى بالقوة بالفعل؟ بمعنى عند مسألة بالقوة أي عنده القدرة، لو عرضت على مسألة حادثة عنده القدرة على استنباط حكمها، توفرت في شروط المجتهد، أعطاه الله ملكة خارقة وذكاء استطاع بهذا أن يستنبط حكما شرعيا لهذه الحادثة النازلة. هذا بقوة. أما بالفعل فالأئمة الأربعة أو فمثال الأئمة الأربعة جميعهم ومن ساواهم في العلم فإنهم بالفعل اجتهدوا واستنبطوا بعض الأحكام. واضح بالفعل وبالقوة. مثل مثلا المحمول به، يعني لا لا لا لا لا. الذي لم يولد هذا يرث في القوة، بقوة الشريعة يرث لو مات أبوه، لكنه لا يرث بالفعل، بمعنى لا لو ولد حتى لا يعتبر إلا بعد أن يبلغ الرشد. أما الذي يرث بالقوة بالفعل فهو الذي على طول يعطى. كذلك هنا، فهنا قد يكون الفقيه فاهم وفاهم لجميع قواعد الاستنباط، فإذا عرض عليه شيء من حادث من الحوادث وأريد أن يستنبط حكمها فإنه يستطيع. هذا يسمى فقيه بالقوة وبالفعل إذا استطاع. أما الشخص الذي ليس عنده طريقة استنباطه وليس عنده علمان بدقة في جزئيات أصول الفقه لا يكون فقيها أبدا، لو حفظ القرآن كله والسنة وجميع الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن القرآن معروف والسنة كذلك جاءت هكذا، والأحكام الشرعية جاءته من المجتهد، لم يستنبط لم يستنبطها بنفسه أو استنبط شيئا منه حتى لو عرض عليه لا ينفع. نعم أعد التعريف. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. التي طريقها الاجتهاد يعني التي ثبتت في الاجتهاد. وهذا الكلام قد استفاده بعض العلماء الذي جاءوا بعد إمام الحرمين وهو الإمام الرازي، وقال في تعريفه للفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلته التفصيلية. وأنتم تعلمون أن كتاب المحصول لإمام الرازي صرح في مقدمته هو بنفسه قال إن هذا الكتاب هو محصول 4 كتب لم أتعداها ولم أرجع إلى غيرها، أولها البرهان لإمام الحرمين، وثانيها المستصفى الغزالي، وثالثها العهد لأبي الجبار بن أحمد المعتزلي، ورابعها المعتمد لأبي الحسين المعتزلي. نعم. أنواع الأحكام. هو قال قبل أن يعني ننتهي من العبارة، قال العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هل يشترط في المجتهد أن يعرف جميع الأحكام في حالة واحدة؟ يعني لو سئل شخص عن حكم حادثة ولم يعلمها هل هذا يعني يعتبر غير فقيه؟ كما قلت فيما سبق الفقه إما بالقوة أو بالفعل. فالإمام مالك مثلا قد سئل عن 40 مسألة كما تعلمون وقال في 36 لا أدري، ومع ذلك هو من الفقهاء 4 لأنه فقيه وقد استنبط أحكاما شرعية جعلته إماما للمالكية. كذلك كل الأئمة 4 قالوا في مسائل لا أدري، وبعض العلماء قال إن كلمة لا أدري نصف العلم،